تفسير الآية 43 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أي وهذه التشبيهات في القرآن الكريم نضربها، أي نذكرها ونبينها للناس من أجل تقريب المعاني لأذهانهم لكي يسهل فهمها وتطبيقها فيتدبروا فيها فينتفعوا بالعمل بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، لكن لا يعقل أي لا يفهم هذه الأمثال إلا العالمون أي العاقلون المتدبرون الذين يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها، وليس الذين يعطلون هذه العقول وكأنهم كالجهلة لا يعلمون أي علم نافع مفيد.